الحمد لله. هذه قصة سمعناها عن شخص تعرف على امرأة في بلد آخر بوسائل الاتصال، ثم أرسلوا له صورا لها، ثم أرسل وكالة وعقد عليها، ثم سافرت إليه في المطار في الاستقبال ورآها من بعد، عرف أنها هي، وعرف أنه صار في خداع في التصوير وأن الحقيقة غير الصور، ولا ظهره مشى. طبعا ليس هذا من المروءة، لكن الخداع حرام والسفر بغير محرم أيضا لا يجوز.